يقولون ذاك الشايب لعمى وكان ما عندها نصيب إلا بنت واسمها الجازي، وكان عند الشايب لعمى ولد أخ اسمها عناد وكان محير بنتها الجازي يعني قارعها مانعها من الزواج. طبعا هذا سلم قديم وما زال موجود إلى وقتنا هذا، أن البنت ما تتزوج إلا بإذن ولد عمها، إذا كان ولد عمها هو الأولى أو له الحق في الزواج منها من دون غيرها، إذا أذن ولد عمها لتتزوج غيرها تزوجت، وكانه ما هو براضي ممكن تصير فيها حروب تصير فيها دماء. المهم هذا ولد عمها واسمها عناد وكان محيرها قارعها من الزواج، وكان عند الشايب هذا العمى راعي واسمه بخيت، وبخيت طالت فترته في الراعي عند الشايب العمى. المهم أنها عقب فترة صار بين بخيت وبين الجازي بعض النظرات وبعض السوالف، وصارت بينهم مثل ما تقولون علاقة غرامية ما خلاهم يتعلقون في الآخر الاثنين لا الجازي ولا بخيت. فنوى بخيت أنه يخطب الجازي من عند بيها، وطبعا بخيت كان يدري بولد عمها اللي محيرها اللي هو عناد، وكان عناد معروف عنه في الشجاعة والفروسية، وكان رجال قطعة شر رجال شري ما حد يصامده، ودارين أن ولد عمها عناد محيرها، لكن يقول يمكن رب العالمين إلين راس عناد وتسهل الأمور. المهم راح وخطبها من عند الشايب، قال يا شايب أنا جايك أطلب يد بنتك الجازي على سنة الله ورسوله، عشان يقول قال الشايب والله ودي أزوجك ولا معينة خير منك، وأنت ما حدك على الرأي إلا قل الحال، لكن داري أن ولد عمها عناد محيرها وقارعها، ولولا أنك تطلب الإذن من عناد، إن كان عناد أرخاصها زوجتك إياها. فقال بخيت أجيب رخصة بعناد، فراح صوب عناد السلام عليكم. عليكم السلام. طبعا مثل ما قلنا لكم عناد ما حد يصامده ورجال قطعة الشر يعني شري، ومع شروره هذا كان شجاع وفارس ومعروف عند جماعته. المهم راح صوب عناد، يوم جاء عناد السلام عليكم. عليكم السلام، شو علومك يا بخيت؟ قال علومي سلام، تقول الله جاي إن خطب بنت عمك وقال لي بيها اني اخذ الاذن منك انك قارحها. قال وش تقول؟ قال لا انا اعلمك بها. قال توكل الله، قم قم قم مجلسي قم، ما عاد الا انت هذا الراعي جاي تخطب بنت عمي تاخذ بنت عمي انا، والله لا عاد اسمع السالفه ذي عندك انك طار راسك، يلا قم قم انقلع. قال بخيت انت شو تقول؟ قال العلم جاك، لا عاد تثني الكلام، لا عاد تثني الكلام، يلا قم قم قم توكل على الله، ما عاد الا الرعيان يخطبون بنات الشيوخ وبنتنا انا قارعها، اسمع لا عاد اسمع ذا الكلام او اضطري انك تاخذ الجازي بنت عمي، والله نشوف وجهه مهوب لك والله غير اذبحك، يلا قم قم قم. طبعا بخيت قام منصدم من الكلام اللي سمعه، طبعا خايف ايضا من عناد، طبعا عناد ما اكتفى انه رفض لا اكتفى وايضا هدده، قال لا عاد اسمع الكلام ذا عندك. طبعا كان يحبها وكان متعلق فيها، قام من عنده منكسر الخاطر وكان هاقي ان الله بيهدي عناد وانه بيوافق، لكن رب العالمين لا هداه، والرجال بعد من فوق انه موافق هدد بخيت. فراح بخيت صوب الشايب وعلمه باللي هو سمعه، فقال الشايب والله يا ولدي اللي ما يكتب عسر اللي ما يكتب عسر، وانا والله ودي ازوجك، انا داري ما حدك على الرأي الا قل الحال، لكن اللي ما يكتب عسر وبتعين غيرها واحسن منها ان شاء الله. طبعا بخيت متعلق من في الجازي، قال الله كريم الله كريم يا عم. وبقى بخيت مع عمه يشتغل في الرأي، وطبعا مثل ما قلنا لكم كان بينه وبين الجازي كلام، معلم الجازي واللي صار بينه وبين عناد تضايقت الجازي، طبعا الجازي ما تحب عناد ودها بخيت لكن عناد محيرها. راحت الايام وجات الايام وما زال بخيت يشتغل راعي عند جماعه هولا، راحوا غزو جماعه الشابت العمى، وكان معهم من؟ كان معهم عناد. طبعا في هذه الغزوه الله قسم للجماعه عناد انهم انكسروا، غزوا وانكسروا، واصيب بعد اصيب من؟ اصيب عناد، طاح من فرسه وانكسر، اصيب طبعا الجماعه من يوم هزموا عودوا جماعتهم وخلوا عناد وراهم، اللي هم غازين عليهم قاموا على عناد وربطوه وخلوه يسير عندهم. فلما عودوا الجماعة فعلموا الجماعة بما صار معهم انهم انكسروا وانهزموا، وعلموهم بان فلان وفلان طاح من الفرس والظاهر هم موتوا الين يجيكم منهم خبر. المهم انهار، راحت الايام وجات الايام ما جاهم خبر عن عناد ولا الجماعة ولا اللي كانوا اسرع عند القوم اللي هم غازي. طبعا القوم اللي اسرين عناد وربعه كانوا يمالون ارواحهم نذبحهم نطرف فيهم فدية، المهم انهم قعدوا فترة اسرع عند الجماعة ولا جاء جماعة عناد اي خبر عنه، ما خلاهم يتوقعون ان عناد خلاص ذبح، دام عناد ما جانا خبر لا يطربوا في الدية ولا شيء، ظاهر ان الرجال ذبح وانتقل الى رحمة الله. المهم ان عناد قاعد على هذه الفترة حوالي سنة او سنتين هو اسير عند الجماعة هؤلاء، مما خلاه بخيت يرجع يطلب من؟ يطلب الجازي من بها العمى، بما ان اللي كان محيرها الوحيد اللي كان محيرها عناد، وذا الحين قدر خبر منتشر انه ميت خلاص راح توفى خلاص بخطبها. خطبها من عند الشايب العمى، فعلى طول وافق الشايب العمى وقال هذا ما عاد لها ولد عم ولد عمها مات خاص الله عطاك المرأة، وتزوج بخيت الجازي وقعد هو وياها فترة إلين حبلة الجازي وجات عليها بصبي سموه نفل. طبعا عناد لما أبطى عند الجماعة هؤلاء ولا جاهم خبر من جماعة يطلبونه، ولهم طبعا ما أرسلوا يطلبون فدية، طبعا كان ناوي كانوا هاقين إن جماعة عناد بيرسلون، طبعا جماعة عناد ظاهر يبغون فرقة، ما أرسلوا شيء ولا أنشدوا منه. المهم فقاموا على عناد وفكوه، أعطوه تلك الذلول، قال يلا عود على جماعتك. فقام عناد وركب الذلول لهم المعطين إياه وعود على جماعته. فلما وصل جماعة أنت يا عناد، على طول توجه لمن؟ توجه البيت عمه. طبعا ما كان له أحد من الأقارب إلا عمه، هذا العمه توجه صوبه وعين الشيبت على جلده، السلام عليكم. قال الشيبت عليكم السلام، من أنت؟ قال ما عرفتني يا عم. قال والله صوتك كأنه صوت ولد أخي عناد. أنت عناد؟ قال الله الله عناد. قال أنت حي؟ قال أبشرك حي وطيب وخير والحمد لله ما قوم شيء. قال الشيبت شو اللي أبطابك يا ولدي، وجانا خبر أنك ذبحت أنت، وش السالفة ولا وش اللي أبطابك علينا؟ قال عناد اللي أبطابي كذا وكذا وكذا. وقام عناد يعلمه بالسالفة أنه كان أسير وأنا كان هاقي إنكم ترسلون تطلبوني، ولا أحد منكم طلبني ولا أحد نرسل ولا شيء، والرجل فكوني ذلي أيام لزلت. قال يا مرحبا بك ونذبح لك كرام. قال عناد خل الكرائم في حلها، خلها في عرسي يا يا عم. قال الشايب ليه أنت ناوي تعرس يا ولدي؟ قال إيه إن شاء الله بعرس، باخذ بنت عمي بنتك الجازي. ليه ما تتزوجني إياها؟ طبعا هنا انصدم الشايب لما سمع كلمة أنك بتزوج الجازي. قال الشايب الجازية عرست يا ولدي. قال عناد عرست؟ شلون تعرس وانا قارعها محيرها؟ قال والله نحسب انك متنت وابطيهنت علينا وزوجناها. قال عناد من ذا اللي ماخذها يا عم؟ قال الشايب اللي ماخذها بخيت. قال عناد بخيت؟ الراعي اللي نطارد؟ انا قايل لهم حذره لا يطري الموضوع في باله ذبحته، كيف ياتي وتجر وتزوجها؟ قال الشايب انا احسب انك مت انت يا ولدي، والحي يبقى من الميت، فزوجناها الرجال ترى من جماعه معروفين، لكن قل الحال خلاه يشتغل راعي. قال ما علي من ذا الكلام، شلون يعرس وداري ان محيرها؟ قال الشايب والله ما يدري انك حي، لو انه يدري انك حي والله ما يقربها، لكن الرجال نحسب انك رجع يحسب انك ميت، فجاء وخطبها وانت ما عاد لها احد يقراها الا انت، وانت قالوا انك ميت، الحمد لله رب العالمين انك عادك حي، والله اني فالح بحياتك. قال الشايب قال العناد ما علي من فرحتك، انت ذا الحين مغثتني وخربت جوي، شلون تزوجها وانت داري محيره؟ قال يا ولدي احسب انك متن، تفهم احسب انك متن، ولا لو اني داري انك حي والله ما زوجها. قال العناد طيب وين منزلها بخيت ويا مرته؟ وين منزلها؟ قال الشايب شن تبغيهم؟ رب انت ناوين عليهم شيء من الشر. قال ما عاد عليك مني يا عم، انت سويها انت شيء بدون ما ترجع لي. قال ولي على فهمك، انا انت ما تقتنع ما تفهم، انا اقول احسب انك ميت ولا لو اني دانك عادك حي انت ولا ابا. قال المهم علمني وين منزلهم. قال منزل الشاي منزلهم في ذاك مطرف. قال طيب راح صوبهم اهنيهم بعرسهم. على طول راح عناد صوب بيت بخيت وقاعد يصيح برا البيت يا بخيت يا بخيت. طبعا بخيت كان قاعد مع زوجته الجاز وكان عندهم ولدهم اللي هو نفل، وما زال كان عاده ما زال يرضع على صغير. بخيت كان قد سمع الصوت، قال لمرته الجازي ده ما كان في صوت عناد. قالت الجازي وين عناده؟ انت تمر والك عناد مات وذبح شبع موت. قال والله هذا انه صوت عناد، انا بطلع الرجال اشوف ايش. طلع انت يا بخيت، لما طلع تفاجئ باللي قدام، هذا قدام عناد. فكان بخيت يرحب، مرحبا مرحبا بعناد، مرحبا تفضل. قال عناد ما انا بجاي انا تفضل، ما عاد الا الشيوخ يتفضلون عند الريان ويقلطون عند الريان. اسمع بنت عمي شلون تاخذها وانا محذرك محذرك لا يطري الموضوع في بالك اني بذبحك، شلون تجرى وتزوجها؟ قال بخيت انا ما تجريت وتزوجتها، اليوم جاء خبر وشيع خبر انك متن، ولا لو اني دار عادك حي والله ما اجيها واتزوجها. قال عناد طيب الشيء اللي انت خربته ابغاك ذي الحين تصلحه. قال بخيت طيب شلون اصلحه ولا ايش تبغى اسوي؟ قال عناد ابغيك تطلقها المرة ذي، ابغيك تطلقها. قال بخيت شلون اطلقها يا عناد؟ المرة ذي قد بيني وبينها علي منها ولد وقدها في ذمتي. خلاص يا عناد يا اخي كبر مخك، ايش بلاك انت؟ خلاص المرة خدتها وقتها في ذمتي، شلون اطلقها؟ قال عناد العلم جاك، المرة دي طلقها، طب تطلقها برضا ولا غصبا؟ قال بخيت لا والله لا ابغى اطلقها لا برضا ولا غصبا، المرة دي في ذمتي. بعدين يا عناد يا اخي ايش بالك؟ يا اخي اللي فات مات يا اخي، والمرة خدتها خلاص، وقع على قولتهم وقع الفاس في الراس، المرة قدها في ذمتي وقد علي منها ولد، ايش بالك يا عناد يا اخي؟ كبر عقلك. قال عناد انت بتطلقها ولا شلون؟ قال بخيت لا ما مطلقها، المرة في ذمتي. قال عناد يعني ما انت مطلقها؟ قال بخيت لا ما مطلقها. فقام انت يا عناد فظهر سيفه ودفنه في بطن من؟ ادفنه في بطن بخيت على طول. فقال له اذا قلت لك طلقها برضا كان طلقتها، ذا الحين بتطلقها غصبا وانا ذابحك. فخلى بخيت يسبح في دمه، وقام عناد وراح صوب الشيبة عمه. فجاه وقال له يا عم. قال الشايب نعم. قال عناد اسمع، اذا خلصت الجازي من احدادها على رجالها وجهزوها العرس باخذها انا. طبعا الشايب انصدم قال سوى انت يا عناد؟ قال عناد سويت لي شيء خليت بنتك فيه محد، ذبحت رجالها بخيت. مثل ما قلت لك يا عم، اذا بنتك خلصت احدادها على رجالها جهزها العرس، خلها تجهز العرس اني باخذها انا ولد عمها واولادها. وراح عناد من عند الشايب. طبعا الشايب قام يدعي يا الجازي يدعي. طبعا الجازي طلعت من البيت، لما طلعت من البيت فاذا رجالها بخيت يسبح في دمه وقدهم فارق من الحياه، درت ان اللي كان موجود برا انها عناد ولد عمها وذبح رجالها. فعلى طول راح تصوي بيها وعلمتها بالسالفه. قال الشايب عندي خبر وجاني عناد وقال لي الكلام كذا كذا كذا، واذا خلصت فتره حداد انه بياخذش. قالت الجازي علي ما علي ما ياخذني وما ادري ايش. قال الشايب لا، ما هذا ما معهم لاعب وهذا قطعه شر، واللي صار صار يا بنتي. قالت يذبح رجالي وياخذني بعد. طبعا من اول ما في قانون كان القوي ياكل الضيف. طبعا الجازي كانت منصدمه، هذا شلون يتجرى يذبح رجالي اللي انا احبه وعادها بعد وياخذني؟ ما انا ما اخذته. قال الشايب اسمعي الكلام، اللي صار صار وذا قطعة شر، غير يمكن يلحقني رجالش ولا يلحقش رجالش يذبحنا كلنا، اللي فات اللي صار صار وخلينا من السوالف ذي. طبعا الجازي مصدومة صدمة، يعني ذبحت رجالها ومن فوق ذا الشيء تبغي اللي بياخذها من اللي ذبح رجالها حبيبها. قال الشايب للجازي يا الجازي يقوم صوتي للرب، خلهم يقومون على رجالش يدفنونه. أوينه أوين اللي ما له رب؟ أوين اللي ما له رب؟ قوم قوم يا رجال، خل وقوم صوتي للجماعه يقوم يا رجال صلون عليه ويدفنونه اكرام الميت دفنه، تخلونه سابحا في دمه. قامت الجازي، طبعا الجازي كانت مصدومه وكانت يعني اللي فيها مكفيها، يعني رجالها مذبوح وفوق ذا بعد اللي بياخذها من بياخذها اللي ذبح رجالها. صوتت للجماعه، في جو الجماعه قاموا على، طبعا دروا بالسالفه ولا كانوا يقدرون يقاومون من ذا يقاومون عناد. المهم قاموا على الرجال الراعي بخيت وصلوا عليه ودفنوه. وقعدت الجازي مهمومة، هم في رجالها اللي ذبح والهم الآخر الرجال اللي بياخذها، من هو اللي ذبح رجالها؟ وقعدت مهتمة من ذا الأمر وهي تبزي ولدها نفل ولد رجالها بخيت، إلين انقضت فترة الحداد. فلما انقضت فترة الحداد راح عناد صوب عمه وقال يا عم خلاص انقضت والحين باخذ بنت عمي. قال عمه ما أنها إلا القبول يا ولد أخي، بنت عمك شاهدي ترحب. قال طيب العرس الأسبوع الجاي. قال طيب على خير إن شاء الله. سووا العرس. طبعا كانت الجازي مهب راضي بس خايفة على بيها، طبعا كانت أيضا خايفة على من؟ على بيها وعلى ولدها اللي في أضرب، ممكن يسوي فيهم شيء عناد إذا ما رفضت. فوافقت أنت الجازي وتزوج عناد بنت عمها الجازي. بعد فترة من زواج عناد والجازي الله رزقهم مولود سموها عقاب. افتربى عقاب في كنف بيه عناد وكنف أمه الجازي. طبعا تربى مع أخيه اللي أكبر من أخيه من أمه اللي اسمه نفل. طبعا كان نفل ايضا عايش مع امه في بيت عناد، وكان دائما بعض مرات عناد كان يضيق عليه، لكن كان ما عنده منه يعني ما عنده مشكله في انه يربي هذا الولد اللي اسمه نفل. فكانت الجازي مفهمه ولدها نفل النبي مات موته طبيعيه، مات على فراشه، يعني ما حد ذبح بس مات موته طبيعيه. المهم كبر الربع، انت يا نفل وانت يا عقاب، وكانوا يحبون الاخر، انت الاخوان اثنين كانوا يحبون الاخر ودائما مع الاخر، يروحون مع الاخر ويتهم مع الاخر وكل شيء مع الاخر. يوم من الايام كان نفل فوق تيك الفرس، فكان على الفرس وكان معه صوت، فكان يضرب الصوت في الهواء مستانس على صوت الهواء من ضرب الصوت. وهو يضرب الصوت في الهواء كذا مر عليه واحد بالغلط كذا ضربه بالصوت. طبعا اللي ضرب الصوت استوجع من الضربة، طبعا كانت الضربة شوي قاسية، على طول كانت ردة فعله خشنة وغضب من الضربة. فقال نفل ايش قام تخلي قوتك ذي على اللي ذبح بيك؟ قال نفل وش اللي ذبح بيك؟ قال لا انت اسمع، هات قوم تلوفنا بدا الصوت، الصوت ذا شو ما تخليه على اللي ذبح بيك. كان نفل ابي ما مات مذبوح، ابي ميت على فراشه. قال لا ما مات على فراشه، ميت مذبوح. طنها ضجر نفل، قال ما اللي ذبح ابي؟ قال اص رجال انشد وتدري، اذا بغيت تدري من ذبح بيك انشد. طبعا قام انت يا نفل يستدرج الرجال، علمني من اللي ذبح بيك. قال ما انا معلمك، انشد من اللي ذبح بيك، ما انا ملزوم ان اعلمك، يلا توكل على الله. قام الرجال توكل على الله. طبعا نفل قام يفكر شلون أمي تقول لي إني بميت على فراشه وديا يقول لي إني بمذبوح، على طول راح صوب أمه. فلما وصل نفل عند أمه قال يا أمه أنا سمعت كلام يقولون نبي مذبوح. طبعا هنا انصدمت جازي، قالت من اللي يقول ذا الكلام؟ قال واحد مريت عليه وسويت به كذا وقال نبي مذبوح، والرجال متأكد من كلام متأكد بي مذبوح ولا ميت على فراشه؟ قالت جازي لا ميت على فراشه. طبعا شاف التردد في وجه من في وجه أمه، لما شاف التردد قال يا أمه علمني بالصدق، يبي مذبوح ولا لا ولا ميت على فراشه؟ قالت الجازي لا لا ما يتعافى لها شيء ولدي ما هو مذبوح. طبعا لما شافت تردد في وجهها فقام على البندق وخذها وحط البندق هنا. قال شوف يا أمه والله لا ما تعلميني ما اللي ذبحه بيبي خلاص أنا متأكد أنه مذبوح. قال علميني ما اللي ذبحه بي ولا والله أنه ثور في روحي بذبح روحي. طبعا لما شافت الجازي ولدها بيسوي روحه كذا قالت خلاص بعلمك وعلمك بعلمك ما اللي ذبح بيك بس شل البندق. قال يلا علميني. قالت اللي ذبح بيك عمك اللي هو عناد رجالي. أنا انصدم نفل. قال يا أمه أنت شو تقولين من جدش؟ قالت الجازي أنت ما تقول لي تبغى تعرف ذبح بيك؟ ذبح بيك رجالي اللي هو عمك اللي مربيك. طبعا مهما كان اللي مربيه من مربيه عناد وفي مقامه به مهما سوابه من الأمور الشيانة لكن هو كان يعني كان هذا الرجل اللي هو عناد إذا كان يدري أنها رجال أمه لكن كان في مقامه به. فانصدم صدمة هائلة. فقال نفل طيب ليه ذبح بي؟ قامت أنت يا الجازي وعلمت ولدها نفل بالسبب اللي خلى عناد يذبح به. هنا ضجر أو غضب أنت يا نفل وقال عشان ذا السبب؟ قالت ما بهل ذا السبب. قال عشان قوة منه وضعفة منه بيذبحها كذا والله ما يروح بها. قالت يا ولدي شنت بتسوي؟ قال بسوي علم أن يفرح شامه والله ما يروح بها عناد. فركب أنت يا نفل وتوجه صوب المكان اللي يكون متواجد فيه من عناد. طبعا عناد كان على ذاك الماء وكان يسقي حصانه. فراح على طول كان يدري بهنا فالفراح على طول صوب الماء اللي عليها عناد حول من فرسه. ولما حول من فرسه دعا يا عناد. طبعا عناد دائما يسمع من ولد مرته اللي هو نفل يا عم. الصوت كان صوت من صوت نفل لكن يقول له يا عناد. تفكر هذا ولد مرته نفل. قال نفل وتقول لي عناد كذا ايش بلاك ولا ايش اللي جاي من بك؟ قال نفل جاي كان يشدك ليه ذبحت انت بي يا عناد. هنا تبسم عناد وقال أدرك درى يا هند والله يا نفل أبغى أعلمك من زمان لكن أمك هي اللي تقول لي لا تعلم ولدي خلاص بعطيك اللي أنت أبغي وسوي بك اللي أنت أبغي لكن لا تعلم نفل أنك اللي ذبحت أنت بيه. وخليتها ومشيت على كلام ولا أنا والله ما نتوقع الشعر من أحد لا منك ولا من غيرك ولا كان علمتك أني ذبحت بيك حزين من أمك وذا الحين أنت وش اللي جايبك وش أنت أبغى تسوي؟ قال نفل جاي أبغى أنشدك ليه ذبحته وش السبب؟ فقال هذا السبب أنه راعي ويبغي صامد الشيوخ وبيك راعي عود جاء عشان عندك موضوع هذا من ذا موضوعك عود قدام الحقيقة في بيك. قال نفل ما انت ملحقني بيبي الا انا بلحقك في بي. قال يا رجال عود ما انت مسوي الا خزاك يلا خلنا مشغول خلنا اسقي حصاني يلا عود انا امك والله لا تخليني اخلي امك تحزن عود على امك يلا. فقام انت يا عناد وعود على حصاني يسقي. قال نفل لقني وجهك تراني بذبح. قال يا رجال ما انت مسوي خزاك. المهم لما شاف نفل طبعا نفل كان معه بندق طبعا لما شاف انت يا عناد يعني حاقره ومستصغره ولهم قمنا يعني مهم قم من نفل قام نفل فوجه البندق على من على ظهر عناد ثور فيه افطاح عناد مذبوح. فلما ذبح نفل عناد على طول راح صوب امه يبشرها ابشرش يا امه ابشرش. قالت امه شو تبشرني به؟ قال ابشرش خذ ثاربي ذبحت عناد. طبعا هنا انت الجاز انصدمت شلون ذبحت عناد؟ قال العلم جاش ذبحت عينته على الماء وصار بيني وبين هذا الكلام وذبحته. هنا جازي درت بالمصيبة فقامت تضرب خدودها وتشق جيبها وتولول قالت يا ويلي ذبح عند رجالي. فقال نفل إيه ذبحت رجالش اللي ذبح أبي اللي ذبح أبي اللي كان رجاش هو رجاش الصدقي ولا هذا ماخذش قصبة. طبعا الجازي قامت تصفق وجهها وتشق جيبها وتولول يا ويلي. طبعا نفل استغرب يا أمه المفروض أنك تفرحين أنت ماخذين ذا قصبة شعال عرس وخذت ثار أبي رجالش اللي أنت تحبين. قالت الجازي وين اول وين افرح والقادم والجاي اعبر من اللي راح. طبعا الجازي ما كانت تصفق خدودها وتشق جيبها حزن على ناد لا كانت تدري بان اللي جاي اعبر من اللي راح وانها تدري ان حد عيالها راح يذبح الين يقسم الله شيء من عنده لان عقاب ما راح يتنازل عن ثاربي اللي ذبح من اخي لو كان حتى لو كان اخي نفل. فقالت الجازي لولدها نفل يا نفل طق حط رجيلك ازبل لك قبيله ترى ولدي عقاب مهما كان محبته لك وانك خيه ما راح يرضى او يتنازل عن ثاربي غير توكل على الله تكفى يا ولدي نفل ازبل لك قبيله من شيء من قبائل العرب. وقام نفل وركب فرسه وتوجه احد قبائل العرب وزبنها. طبعا عقاب جاه الخبر ودرم اللي ذبح بيه فراح صوب بيه وصلى عليه ودفنه وراح صوب امه. قال وين اخي نفل؟ قالت اخيك نفل طق تكفى يا ولدي لا غدي بينكم انتم مهما كان اخوان والحي يبقى من الميت. قال ويش الحي يبقى من الميت يا امه؟ اخي ذبح بي والله غير جوده واشرب من دمه. وين هو راح؟ وين راح؟ قالت ما ادري. تكفى يا ولدي تكفى يا ولدي كلش ولا اخيك خلاص اللي راح راح. قال ما عاد علي منش انا اخي نفل ذا الا اذبح اقثر بي. قامت الجاز تقول ولدها يا ولدي ترى نفل ما ذبح بيك عناد الا للسبب الفلاني السبب له. طبعا كانت تقنع تحاول انها تردع من ولدها عقاب. طبعا عقاب كانها شوي لان لكن ما زالت في ردة الفعل شلون يذبح بي شلون يروح يذبح لكن ما زال في راسه الذر. قاعد عقاب يتنشد من اخيه وين هو زبن من هو زبن عليه. قال الزبن على القبيل الفلاني. طبعا قانون الزبن كان سنة وشهرين. عقب سنة وشهرين يروح هذا الزبين ويزبن على قبيلة اخرى. طبعا انت يا عقاب قاعد عند جماعته وينتظر الفرصة اللي تسنح له على ما بس كان يعني مو كان يعني متحمس جدا لثار بي لكن كان ينتظر اي فرصة عشان يذبح من يذبح نفل لكن بدون حماس. لكن يضيق عليه من يضيق عليه جماعته. طبعا جماعته كل شوي مقطع عليه كلمة وين الرجال اللي يذبح بي يذبح ذبح بي فلان ذبح بيك ولد الراعي ذبح بيك وطق بها وانت قاعد عندنا تحوس ضيقوا عليه بالكلام ولا فيك خير ولا انت برجال. يوم الايام نوى انت يا انت يا عقاب انه يتزوج وقال له ما نزوجنا رجال وخلت عربي فضيقوا على الريج الين غضب جاه غضب شديد ووصل مرحله خلاص ما عاد يقدر يمسك عمره. فراح صوب امه قال يا امه انا خلاص انا نويت اثار من نفل. فقالت الجازي تعوذ من الشيطان يا ولدي تعوذ من الشيطان مهما كان اخيك لا توجعني لا توجعني وانا امك انا امك لا توجعني تكفى يا ولدي تراك ان قدمت على هذا الخطوه تراك لن تبلدي ولا نعرفك تراك بتوجعني يمكن غير اموت فيها. تكفى يا ولدي تكفى يا ولدي اللي صار صار ونفل ذبح عناد اللي هو بيك ما اخذ انتهار به بيك العائل. قال عقاب انا عجزت من الناس يا اما الناس كلوا وجهي حتى العرس ما زوجوني يقولون لي انت ما اخذت انتهار بيك وشلون بتضم انت رجال ما ضمي انتهار بيك شلون بتضم بنتنا انا لازم اني اذبح نفل. فقالت الجازي ويلك بالويل تراك لانت بولدي ان ذبحته ولا انا اعرفك تراك ممكن تذبحني ان جاني خبر ولدي نفل انه ميت. المهم انه ما عاد سمع لها وركب حصانه وتوكل على الله يدور من يدور النفل. طبعا عقاب كان داري النفل عند القبيله الفلانيه وكان زابل عندهم سنه وشهر وكان عنده خبر وكان مخيم له في مكان وينتظر السنه والشهرين ان تخلص اذا طلع النفل من عندهم يصيده ويذبحه. يوم من الايام وقبل لا تنتهي المده مده زبن انت يا نفل عندهم قبلها كم يوم او بيومين كذا جاءوا قطاع طرق عند من عند عقاب وصار بين عقاب وبينهم رمي ما خلاهم يرمون عقاب ويطيح من فرسه وينكسر يقوم على الفرس وياخذونها ويقوم على السلاح وياخذونها ويخلونه توكل على الله. طبعا مثل ما قلنا لكم انتهت السنه والشهرين عند جماعه ولا فقام نفل وطلع من الجماعه ولا بيدور له جماعه الناخرين يزبن عندهم وهو على طريق أين ذاك الرجال اللي طايح فرح صوبه. في يوم جاء فإذا أخيه من أخيه عقاب قال عقاب مصوب. تفكر فإذا أخي نفل قال لي والله مصوب أنت نفل. قال لي أنا نفل من اللي مصوبك اللي مصوب؟ قال ما معلمه قال جاني قطاع طرق وصوبوني وخذوا الفرس وخذوا السلاح توكل على الله. فقام أنت يا نفل وشل أخيه عقاب فوق فرسه شل عقاب فوق فرسه ونزلوا ذاك الوادي. فقام أنت يا نفل يعالج عقاب عقب فترة من الزمن تعالج أنت يا عقاب وبريء من الجرح اللي في رجله. فقام عقاب وقال النفل يا نفل وش اللي خلاك تجيني وتساعدني يوم شفته يوم شفتني ان انا عقاب وطايح شكون ما خليتني توكلت انت على الله وان داري اني ادور لك عشان اذبحك وجايك خبر وجايك علم اني زابل لي مكان ومخيم لي في مكان ابغى انطرك انتظرك لين تطلع من جماعة هولا عشان اذبحك. قال نفل والله العظيم اني داري وداري يوم جه انت هنا انك تدور لي تبغى ترقبني لين اطلع من جماعة هولا عشان تصيدني لحالي وتذبحني ترى عندي خبر من ذا كله لكن لما شفتك طايح قلت ما قدرت اخليك يا اخوك يا ولد امي والله ما قدرت اخليك ما حتى تقدر تمنع نفسك من الثعالة ولا تمنع نفسك من الطواعي قلت الا عالجك واللي فيها ما اقدر اخليك يا اخوي طايح هنا. قال عقاب حتى انا والله يا نفر والله يا نفر. طبعا نفر انت يا عقاب كان متحزم له بجنبيه خنجر كان ماسك الخنجر وكان يقول حتى انا والله يا عقاب حتى انا والله يا نفل حتى انا والله يا نفل ما اقدر اخلي ثار بيفقام ونجف من نجف اخيه نفل. افقام عقاب وقم ما ذبح اخيه نفل وقال اعذرني يا اخوك اعذرني ثار بي والله ما اقدر اخليه. طبعا نفل كان يتونن من الالم من النجف اللي قدر فيه اخيه عالجه واخر شيء جازه بهذا الشيء ما اقدر اصبر عقاب قال اعذرني يا اخوك ما أقدر الناس كلوا وجهي وأنا ذابح النبي، لازم ناخذ ثعربي. فقال نفل: طيب أنا بوصيك وصية، دامك أنت خلاص ذبحتني وأنا أبغي شوي وأموت، تكفى تكفى يا عقاب، الله الله في أمي، وتكفى لا تعلمها أنك ذبحتني، تراها يمكن تموت فيها. طبعا قام عقاب وقال: ما عاد عليك مني يا نفل. ثعربي خدته، يوم زل شوي فمات أنت يا نفل. قام عقاب وصلى على أخيه ودفنه وعود على جماعته. عود عقاب على جماعته وعلمهم باللي صار وبشرهم أنه خذ ثعربيه. درت من؟ درت أمه الجازي. فلما درت الجازي قامت تولول وتصيح وتشق جيبها: سويتها سويتها يا عقاب، وأنا حالفة عليك، سويتها يا عقاب. وقامت تجود عقاب مع جيبه: ذبحت أنت أخيك، ذبحت أنت أخيك يا عقاب. قال عقاب: ما قدرت إلا أسوي كذا، الناس كلوا وجهي. قال: طعنت أنت الناس في أخيك، طعنت أنت الناس في أخيك، ذبحت أنت أخيك يا عقاب. تشد جيبه وتبكي وتولول وتصيح وتقول: ذبحت أنت أخيك يا عقاب. قال عقاب: ما ذبحته، هو اللي جاني، وأنا والله ما كان ودي أذبح، لكن لما شفته قدام ما قدرت أملك نفسي، وكلام الناس والناس كلوا وجهي، قلت إلا أذبحه. والجازي تصيح على ولدها عقاب: شلون تهم انها اغمى عليها فطاحت. فقام ولدها يبغيها تقوم ويرش عليها الماء، يرش عليها الماء، يوم برق فهي المراه انتقلت الى رحمه الله، سلمت روحها البارئها، يعني جاها مثل ما تقولون سكته قلبيه. فقام انت يا عقاب لما درى ان امه، طبعا كان الشيء هذا اللي يدور بين عقاب وامه كان على مراه ومسمع من الناس، كان الناس يسمعون ويشوفون اللي يصير بين عقاب وامه. قام انت يا عقاب، طبعا عقاب ما عنده من الشغل يكون يصلي ويدفن، مثل ما صلى ودفن ابيه وصلى ودفن اخيه، الان بيصلي ويدفن من امه، صلى على امه ودفنها. وكان انت يا عقاب في حاله يرثى لها، يعني ابيه واخيه وامه كلهم موتوا، وكان حزين مهموم. طبعا الناس كانوا منهم من يسرق يقول عسى جرب الزين فيه، حد عصى امه ويطيح وراح يذبح اخيه، عشان ويش؟ عشان رجال اخذ حق ابيه. طبعا هو كان يسمع من قدامها كلام عندهم منهم يقولون: ليش ما تذبح بيك؟ ويقطون عليه كلام، وكانوا الحين قاموا الحين وايش قاموا يلومونه: شو انت تذبح اخيك؟ ليش تذبح اخيك انت؟ ليش تخلين امك ماتت امك تذبح انت اخيك؟ واخيك اصلا ما اخطا، قام على اللي ذبح بيه وذبحه. طبعا استغرب انت يا عقاب، ذا مو بكلامك قدام اذبح اخي، فنجان انت يا عقاب، شلون تقولون ذا الكلام؟ وانصدم انت يا عقاب، ماذا بكلامك قدام اذبح اخي؟ قال: انت غبي اصلا، وكلام يوديك وكلام يردك، شو انت تذبح اخيك؟ واخيك ماخذ انثار بيه بعدين، اخيك ما ذبح الرجال اللي ذبح بي، وانت الحين ذبح عند اخيك ابيك مات، وقمت على اخيك ذبحته وقامت امك وماتت، الحين استفيد. انصدم انت يا عقاب من ذا الكلام، ماذا بكلامكم؟ انتوا اللي حدثوني على ذا الشيء، انتوا اللي خلتوني اذبح اخي، ولا كان انا يعني ما كنت متحمس للسالفه ذي. هنا نوع عقاب انه يهاجر من جماعه هؤلاء، ويهاجر من شيء يذكره باللي هو سواه، لان اللي هو سواه كان من بضغط من هذول الناس، ويوم سواه قاموا عليه هذول الناس نفسهم اللي ضغطوا عليه في ذبحه اخي. فنوع أنت يا عقاب إنه يهاجم جماعة هولا ويتعذب له جماعة النخرين. طبعا نستفيد من هذه القصة إن عقاب قام يتبع الناس، ضغطوا عليه الناس، لو إنه رجال قال أقله في رأسه وشوره يقدح من رأسه الحالة بدون ما يسمع الناس، كان تغانى من ذا الأشياء اللي صارت، كان حاول يرضي ذولا الناس اللي كلوا وجهه وقالوا له ما تأخذ ثار بيك، وسوى ذا الشيء، ونفس الناس ذولا يعني سوى ذا الشيء، وصارت عواقبه وخيمة، ماتت فيها من أمه وذبح أخيه، وماتت أمه أيضا من فعلها في ذبح أخيه. فلما سوى ذا الشيء أيضا لموه نفس الناس اللي كانوا. فيقول: الناس كالأمواج، إن سايرتهم أغرقوك، وإن عارضتهم أتعبوك، وإرضاء الناس غاية لا تترك. فأترك منك رضا الناس اللي ما فيه لا نجاح ولا فلاح، عليك في النجاح والفلاح اللي هو في من في رضا الله. السلام عليكم.